فيملأ بالرضا روحي وعقلي يطمئن في حنايا الصدر قلبي ويفوز التي عن كل عيب ويستر عفوه إثمي وعيبي عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني وإن عجز الطبيب هنا وبات الجرح يؤذيني وفي ضعفي وفي مرضي وفي وفي مرضي إلهي إلهي أنت تشفيني وفي ضعفي وفي مرضي إلهي إلهي أنت تشفيني دعوتك يا إله الكون دعوتك يا إله الكون كاد الهم يضني وحين أقول يا ربي يشع النور في الحين وفي ضعفي وفي مرضي إلهي أنت تشفيني دعوتك يا إله الكون دعوتك يا إله الكون عفوك ورضاك. يا الكريم إن الكريم إن الكريم يجيب من نادى. واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائله يداه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى. اطلب بطاعته رضا اطلب بطاعته رضا اطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود يعطي الطالبين رضاه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين ويا نبي الحرمين. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا